بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن من صلى الصلاة الاضطرارية في أول الوقت كما لو صلى المريض جالسا في أول الوقت ثم زال اضطراره ومرضه وأصبح قادرا على الصلاة قائما، فهل مقتضى الأصل العملي صحة صلاته التي صلاها وإجزاؤها فلا يجب عليه الإعادة، أم أن مقتضى الأصل العملي هو الإعادة؟ وذكرنا أن لهذه المسألة صوران: الصورة الأولى أن يدور الأمر بين وفاء الصلاة التي صلاها بتمام الملاك وعدم وفائها، بمعنى أنه إن كانت صلاته مسقطة للأمر فقد وفت بتمام الملاك، وإن لم تفي بتمام الملاك فالأمر ما زال باقيان. من ريده هذا؟ من ريده؟ طفي. وقد سبق بيان الحكم في هذه الصورة. الصورة الثانية أن العمل الذي أتى به ليس وافيا بتمام الملاك جزما، إنما يشك هل أنه مسقط للأمر من باب الامتناع أم لا، أي أن الصلاة التي صلاها جالسا ليست وافية بتمام الملاك، هذا أمر مقطوع به، لكن هل الأمر سقط بها من باب التعذر، أي أنه بعد أن صلاها فلا يمكنه الآن استيفاء باقي الملاك، فسقوط الأمر لا لأجل أن الصلاة التي صلاها وفت بتمام الملاك، وإنما سقوط الأمر لو حصل، ويشك في سقوط الأمر، لكن لو حصل سقوط أمر فهو من باب تعذر استيفاء الملاك التام بعد الإتيان بهذه الصلاة جالسا. نظير من شرب الماء ساخنا والملاك التام في أن يشرب الماء باردان، لكنه بعد أن شرب الماء ساخنا شنو؟ ارتفع العطش، فلا يمكنه استيفاء الملاك التام بالماء البارد. فهنا في مثل هذه الصورة التي يجزم المكلف فيها بأن صلاته الاضطرارية لم تفي بتمام الملاك، لكنه يحتمل أن الأمر قد سقط لأجل تعذر استيفاء الملاك. فهنا يقال بأنه الصلاة الاضطرارية التي صلاها يحتمل الأمر بها، إما من باب أنها وافية ببعض الملاك، فكونها وافية ببعض الملاك مصحح للأمر بها فهي مأمور بها، أو أنها مأمور بها بالأمر الترتبي، بمعنى أن ما هو المأمور به قبل المكتب كله يجينا سيدنا اشكال ليس بعد البحث المكتب كله بيصعد فوق علشان هذه المفردة بس أو أنه مأمور بها بالأمر الترتبي، بمعنى أن ما هو المأمور به بالأمر الأولي هو الصلاة الوافية بتمام الملاك ألا وهي الصلاة الاختيارية. فإن لم يأتي بهذه الصلاة الاختيارية ولو لاعتقاده أنه سيبقى مريضا إلى آخر الوقت فهو مأمور أمرا ترتبيا بالصلاة الاضطرارية، فهو يحتمل أنه مأمور بالصلاة الاضطرارية إما بأمر ترتبي أو لأن الصلاة الاضطرارية وافية ببعض الملاك، ومع ذلك يشك في أنه هل سقط الأمر عنه لتعذر استيفاء الملاك بعد أن أتى بالصلاة الاضطرارية أم لا. فهنا اتفق الأعلام على أن مقتضى الأصل العملي هو الإعادة، ولكنهم اختلفوا في التوجيه والتخريج. فهنا تخريجان أو توجيهان. التوجيه الأول ما ذكره المحقق العراقي قدس سره في نهاية الأفكار وتبعه سيدنا الخوئي قدس سره من أن المورد من موارد الشك في القدرة، والشك في القدرة مجرا لقاعدة الاشتغال لا لأصالة البراءة. بيان ذلك هذا بحث أصولي بعد مر علينا، لكن شنو بعد يعني مر مرور الكرام يعني. الكمبيوتر مخترب حاشا خوب. وبيان ذلك أنه لا شك أن المكلف مأمور باستيفاء الملاك التام، ولكنه لا يدري أنه بعد أن صلى الصلاة الاضطرارية هل تعذر عليه استيفاء الملاك التام، فهو عاجز الآن عن استيفاء الملاك التام، ولأجل عجزه سقط الأمر، أم أنه ما زال شنو قادرا على استيفاء الملاك. فمع شكه في أنه عاجز عن الاستيفاء أو قادر على الاستيفاء فالمورد من موارد الشك في القدرة، ومورد الشك في القدرة مجرا لأصالة الاشتغال. مثلا إذا كان لدى المكلف ميت وقد انحصر الدفن به، ما في أحد يدفن هذا الميت المسكين إلا هو، ولكن نتيجة نزول البرف وتحول الأرض إلى أرض مبرفة مثلجة يشك في أنه قادر على الحفر ودفن الميت أم ليس بقادر، فبما أنه يشك في قدرته على دفن الميت وعدمه فلا يمكنه أن يتوسل بأصالة البراءة، ويقول الأصل البراءة عن التكليف بدفن الميت لأنني أشك في قدرتي وعدمها، بل يجري في حقه شنو؟ أصالة الاشتغال، فعليه أن يتصدى لدفن الميت إلى أن يعجز، إلى أن يحرز أنه عاجزون. فاحتمال عدم القدرة ليس معذرا له، فلا بد له أن يتصدى. وهذا البحث وهو أن مورد الشك في القدرة مجرا لأصالة الاشتغال بحثه علماء. أنا وين شيخ إبراهيم متى تقول مر علينا الأقل، وين مر علينا وين لا ايه ألا بشيخ حسن في الأصول، وين في الأصول وين يبحثوا؟ خلاصة المطلب لا لا ما يبحثون هنا الأصول وين يبحثوا؟ المورد المعين إلى بحثه وين يبحثوا؟ أن الشك في القدرة ليس مجرا لأصالة البراءة، وين يبحثونه؟ في أواخر بحث البراءة، في خاتمة، خاتمة بحث البراءة يذكروا شرائط تنبيهات، شرائط جريان البراءة، هل تجري البراءة في مورد مثلا العسر والحرج، هل تجري البراءة وهكذا، هل تجري البراءة في مورد الشك في القدرة، هناك في الخاتمة يبحثون هذا. زين إن شاء الله. فهناك فصلوا بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية، فتارة تكون القدرة دخيلة في الملاك بحيث لا ملاك بدونها، وتارة تكون القدرة دخيلة في استيفاء الملاك لا في أصل الملاك. فمثلا إذا قال صم إن كنت قادرا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الصوم مشروط، يعني هذه النصوص دلت على أن الصوم مشروط شرعا بالقدرة عليه، فالقدرة على الصوم دخيلة في ملاك الصوم بحيث أصلا لا ملاك للصوم في حال المرض، أصلا الصوم من المريض ليس محبوبا، لماذا؟ لأنه فاقد للملاك أصلا. فالقدرة على الصوم دخيلة في ملاك الصوم فلا ملاك للصوم في فرض المرض والعجز. هنا في هذا القسم من القدرة وهو القدرة الشرعية، يعني القدرة الدخيلة في الملاك، ولذلك أخذها المولى في خطابه. هنا لو شك المكلف في القدرة قال أنا لا أدري، أنا كلفت بصوم رمضان أو أمرت بصوم رمضان، لا أدري هل أنني قادر على صوم رمضان، هل أنني قادر على صوم غد أم لا، بمجرد أن يشك في القدرة يجري البراءة. لما؟ لأن المفروض أن القدرة دخيلة في أصل الملاك، القدرة دخيلة في أصل الملاك، فشكه في القدرة مساوق لشكه في أن الصوم أصلا ذو ملاك أو ليس ذا ملاك، فيجري البراءة عن التكليف بالصوم ولا إشكال في ذلك. إنما الكلام كل الكلام في القسم الثاني وهو القدرة العقلية، يعني ما كانت دخيلة في التكليف عقلا، بمعنى أن الملاك لا يرتبط بالقدرة، كون الفعل ذا ملاك شامل حتى لفرض العجز، إنما القدرة دخيلة فيه بل في استيفاء الملاك، كالقدرة على دفن الميت، كالقدرة على الصلاة قائمان وأمثال ذلك. فهنا إذا شك في القدرة فهل هو مجرا للبراءة أم مجرا للاشتغال؟ كما إذا شك المكلف هل يقدر على الصلاة قائما أم لا يقدر على الصلاة قائما، شك المكلف هل يقدر على دفن الميت أم لا يقدر عليه، فبناء على مسلك السيد الإمام قدس سره الذي أصلا لا يرى شرطية القدرة لا شرعا ولا عقلا، بل يقول إن التكاليف القانونية كقوله يجب الصلاة على كل بالغ عاقل، إن التكاليف القانونية مطلقة ولا تختص بالقادر، فالقدرة ليست شرطا في التكليف أصلا لا شرعا ولا عقلا، إنما إحراز العجز معذرون، يعني إذا أحرز أنه عاجز كان إحراز العجز شنو معذرين، وإلا فالتكليف لم يتقيد بالقدرة. فبناء على مسلكه هم سيصير شيخ إبراهيم يكون واضحا على مسلكه جريان قاعدة الاشتغال، أساسا القدرة ليست شرطا في التكليف كي يقال الشك في القدرة مساوق للشك في التكليف، أساسا هي مو شرط حتى يكون الشك فيها شكا في التكليف. إحراز العجز معذر لأن القدرة شرط، فهو يرى أن التكاليف القانونية مطلقة، مثلا إذا قال المشرع ينبغي للمكلف أن يستهل، هذا يشمل الأعمى وعلى مبناه، يعني فعلى مبنى التكاليف القانونية لا تختص بالقادر، فالأمر بالاستهلال إذا كان أمرا قانونيا يشمل الأعمى، غاية ما في الباب أنه إذا أحرز المكلف أنه أعمى كان إحرازه للعمى شنو معذرا له أمام الله، وإلا فالتكليف بإطلاقه وعمومه شامل للأعمى. وأما هذه الآيات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول هذا إرشاد إلى المعذرية ليس إلا، هذه لا تدل على أن القدرة شنو شرطا في التكليف. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مجرد إرشاد إلى أنه لو أحرز العجز كان الإحراز شنو معذرا. أيه خطاب فردي؟ لا يكلف الله نفسا؟ لا يكلف الله، لازم تخربط. يقول لك لازم تخربط، إذا واحد يجيب كلام الإمام تقوم تخربط قدام كلام الإمام. شو تقول شيخ إبراهيم؟ هذا كلام شيخ إبراهيم طبعا، كلام الباقي يقول لك خربط فيهم ما يخالف، أما أنا ما يخالف. لا لا لا، قال أن الآية مجرد إرشاد المعذرية، لا يكلف الله نفسا، يقول هذا مجرد إرشاد للمعذرية. وأما على مبنى سيدنا قدس سره الذي يرى أن القدرة شرط في التكليف عقلان، فالتكليف مقيد عقلا بالقدرة بلحاظ أن تكليف العاجز لغو لا أثر له، إذن فالتكليف متقيد عقلا بالقدرة، فإذا شك في القدرة فهو شك في التكليف، فيكون الشك في القدرة مساوقا شنو الشك في التكليف. وقد صرح في المحاضرات سيد الخوي، ماذا شنو صرح بس في المحاضرات الكلام موجود، وقد صرح في المحاضرات في الجزء الثاني صفحة 246 جريان البراءة. هذا طبعا اللي قبل هذه الموسوعة، قبل ما طبع الموسوعة هذه قبلها، صرح بجريان البراءة عند الشك في القدرة، ولم يفصل بين القدرة العقلية والقدرة الشرعية، قال بما أن الشك في القدرة شك في التكليف فهو مجرى للبراءة. زين، ولكن الأعلام ذهبوا إلى عدم جريان البراءة، والسر في ذلك قيام المرتكز العقلائي على أن احتمال العجز ليس معذرا، فيمكن أن تجري البراءة في حال الجهل، أما في حال الشك في القدرة فلا، احتمال العجز ليس معذرا. وقيام المرتكز العقلائي على أن احتمال العجز ليس معذرا بلحاظ أن القدرة عادة لا تكون دخيلة في الملاك، وإنما هي دخيلة باستيفاء الملاك، فهذا المرتكز العقلائي بمثابة القرينة المتصلة بأدلة البراءة الموجبة لانصرافها عن موارد الشك في القدرة. فلو كنا نحن وأدلة البراءة وأغمضنا النظر عن المرتكز العقلائي لقلنا بجريان البراءة، لأن الشك في القدرة شك في التكليف باعتبار أن القدرة شرط في التكليف عقلا، فمقتضى القاعدة أن تجري البراءة. لكن قيام المرتكز العقلائي على أن احتمال العجز ليس معذرا لأن القدرة عادة دخيلة في الاستيفاء لا في أصل الملاك، أصبح هذا المرتكز العقلائي بمثابة القرينة المتصلة بأدلة البراءة الموجب شنو لانصرافها عن موارد الشك في القدرة. هم فبناء على هذا في محل كلامنا، إذا شك المكلف أنه قادر على دفن الميت أم لا، فمقتضى قاعدة الاشتغال أن يتصدى لدفن الميت. إذا شك المكلف أنه قادر على الصلاة قائما أم لا، مقتضى قاعدة الاشتغال أن يتصدى للصلاة قائما. إذا صلى المريض الصلاة جالسا ثم زال مرضه وتجددت قدرته وشك في أن الأمر بالصلاة الاختيارية وهي الصلاة قائما هل سقط لأجل أنه أصبح عاجزا عن استيفاء الملاك التام، أم لم يسقط وهو ما زال قادرا على استيفائه؟ فمقتضى قاعدة الاشتغال أن يأتي بالصلاة قائما، واحتمال العجز عن استيفاء الملاك التام ليس معذرا. هذا كلام العراقي وسيدنا الخوي في مثل هذا المقام. فنقول بناء على كلامه في بحث الشك في القدرة في المحاضرات، ما أقول كلامه بعد أخاف هذا، بناء على ما قرر بناء على ما قرر في المحاضرات من أن الشك في القدرة مجرا للبراءة، لا معنى هنا لإجراء قاعدة الاشتغال، فهذا المورد من موارد الشك في القدرة. تفضل سيدنا. هو إذا كان مكلف وضعه للجامعة بعد ما راح النوبة إلى الاشتغال، وإذا كان مخاطر وإذا كان شاك اللي هو محل كلامنا الآن، شاك حتى ثم ماذا؟ يعني شك أنه مخاطر في الجامعة أو شك أنه استوفى أو لا؟ إذا كان قطعا هو ما يستوفي الملاك، هو يقول أنا قطعا ما أستوفي الملاك، حتى تفترق الصورة عن الصورة السابقة. الآن في الصورة الثانية يقطع المكلف بأن الصلاة الاضطرارية لا تستوفي الملاك، يقطع بذلك. ليس بيد المكلف حتى الفرض في هذه الموارد الفرض. خب نقول لو قطع، أنا الآن نقول ليس بيده، لو قطع، لو كان لو كان هذا المكلف مجتهدا عارفا قطع بأنه في هذه الموارد الصلاة الاضطرارية لا تستوفي الملاك، شنو حكمه؟ مقتضى الأصل عملي شنو؟ النوبة إلى القطع هو للمكلف، متى وصل النوبة؟ حتى لا تعمل شيء، لا تصل النوبة إلى القطع، لو خوطب بالجامع وأتى بفعل، لو الآن شفترض مكلف قطع بأن صلاته الاضطرارية لا تستوفي الملاك وشك بعد ذلك أنه هل أصبح عاجزا؟ هو ما استوفى الملاك التام، لكن هل هو عاجز الآن عن الاستيفاء أو هو شنو قادر على؟ ما حكم هذه الصورة؟ شخص شك على مستوى الأصل العملي، قطع بأنه لم يستوفي الملاك وشك في قدرته على الاستيفاء وعدمها، فما هو مقتضى الأصل العملي في حقه؟ يجري البراءة عن الصلاة الاختيارية أم يجري قاعدة الاشتغال؟ قالوا يجري قاعدة الاشتغال. لما؟ لأن هذا من موارد الشك في القدرة، والشك في القدرة مجرا لقاعدة الاشتغال. التوجيه الثاني الذي يقول بأن المقام ليس من موارد الشك في القدرة، وذلك لأن موارد الشك في القدرة يا شيخ حسن ما إذا علم المأمور به وشك في القدرة عليه، كما إذا علم أنه مأمور بالدفن وشك في قدرته عليه، أما إذا شك في أصل المأمور به أن المأمور به هل هو هذا أم هو هذا، فإن كان المأمور به الأول فهو قادر عليه، إن كان المأمور به الثاني فليس قادرا عليه، فهذا ليس من موارد الشك في القدرة. بيان ذلك أن هذا المكلف قبل أن يصلي الصلاة الاضطرارية، وصحيح دخل عليه الوقت وهو شنو؟ مريض، ولكنه في علم الله سوف يزول مرضه وسوف يصبح قادرا على الصلاة الاختيارية في آخر الوقت. إذن بالنتيجة هذا المكلف في علم الله خوطب بالصلاة الاختيارية لأنه قادر عليها، فما دام قادرا على صرف الوجود وهو صرف وجود الصلاة الاختيارية بين الحدين فهو شنو؟ مخاطب بها. إنما يشك هل أنه خوطب بالصلاة الاضطرارية بشرط، عفوا خوطب بالصلاة الاختيارية بشرط عدم سبق الاضطرارية أو لا بشرط، فإنه إن كانت الصلاة الاضطرارية مانعة ومعجزة عن الصلاة الاختيارية إذن هو خوطب بالصلاة الاختيارية بشرط شنو؟ عدم السابق. وإن لم تكن الصلاة الاضطرارية مانعا إذن هو خوطب بالصلاة الاختيارية على نحو لا بشرط، فهو قد أمر بالصلاة الاختيارية جزمان لأنه قادر عليها، إذ ما دام قادرا على صرف الوجود فهو قادر على الصلاة الاختيارية بين الحدين، لكن لا يدري خوطب بها بشرط لا، يعني بشرط أن لا يصلي الصلاة الاضطرارية قبلها، لأنه متى ما صلى الصلاة الاضطرارية قبلها تعذر عليه الإتيان بها، أو خوطب بها لا بشرط لأنه لا أثر لها. فهل هذا من موارد الشك في القدرة؟ إنما هو من موارد الشك في حدود ما هو الولايات مأمور به. هل أن المأمور به الصلاة الاختيارية بشرط لا عن السبق سبق الاضطرارية أو بشرط شيء أو لا بشرط عن سبقها؟ إن كانت بشرط لا إذن هو الآن شنو؟ غير قادر، غير قادر. إن كانت لا بشرط فهو الآن شنو؟ قادر. فالمأمور بمردد بين ما هو مقطوع القدرة وبين ما هو مقطوع عدم القدرة، لأن المأمور به معلوم ويشك محضا في القدرة عليه. إذن مورد الشك في القدرة الذي جرى المرتكز العقلائي على عدم معذرية احتمال العجز ما إذا علمت حدود المأمور به، وكان الشك متمحضا القدرة عليه. أما إذا كان أصل المأمور به غير معلوم الحدود بل دار الأمر بين كونه بشرط لا أو لا بشرط، فهذا ليس من موارد الشك في القدرة حتى يأتي فيه هذا الباحث. ومع ذلك يا شيخ إبراهيم السني الشيعي، مع ذلك في المقام لا تجري أصالة البراءة، والسر في ذلك أنه من موارد الشك في الامتثال بعد، لأنه يقطع أنه خوطب بالصلاة الاختيارية قطعا. إن كانت هذه الصلاة الاختيارية مشروطة بشرط لا، يعني بشرط عدم سبق الاضطرارية، فهي ليست صحيحة في حقه. وإن كانت لا بشرط فالصلاة شنو؟ صحيحة في حقه. إذن الأمر بالصلاة الاختيارية معلوم، والشك إنما هو شنو؟ في امتثاله. وإجراء البراءة عن الشرطية لا يفيده إلا في المبادرة لا في الإجزاء. فلو قال قائل بما أنه يشك هل أن المأمور بشرط لا أو لا بشرط فليجري براءة، فقل جريان البراءة عن البشرط لا أثره جواز المبادرة للصلاة الاضطرارية، لأن أثره إجزاء الصلاة الاضطرارية عن الصلاة الاختيارية. ففى أفهم واغتنم. إذن فنتيجة البحث عدم جريان براءة في المقام، لأن المورد من موارد الشك في الامتثال، وجريان البراء عن الشرطية لا يثبت تحقق الامتثال، لا لأنه من موارد الشك في القدرة. الصورة الثالثة والأخيرة حتى أختم بها البحث في هذا الباب، إذا احتمل الأمرين، يعني احتمل أن صلاته الاضطرارية وفت بتمام الملاك، واحتمل أن صلاته الاضطرارية عجزت عن استيفاء الملاك، فهو يحتمل الأمرين، يحتمل أنها وافية بتمام الملاك، ويحتمل أنها عجزت عن استيفاء الملاك، ويحتمل عدمهما. ففي مثل هذه الصورة يكون حكمها حكم الصورة الأولى، وهو يقول إن كانت صلاتي الاضطرارية وافية بتمام الملاك فأنا لم أكن مكلفا بالصلاة الاختيارية، بل مكلف بالجامع بين الصلاة الاضطرارية أو أنتظر وأصلي الصلاة الاختيارية، لأن كل منهما وافي تمام الملاك. وإن لم تكن صلاتي الاضطرارية وافية بتمام الملاك فأنا مكلف بالصلاة الاختيارية. إذن يدور الأمر في حقي بين التخيير والتعيين. إن كانت صلاتي الاضطرارية وافية بتمام الملاك في علم الله فأنا في علم الله مخاطب بالجامع بين الاختيار والاضطراري، يعني مخير بينهما. وإن كانت صلاتي الاضطرارية في علم الله لا تفي بالملاك فأنا مكلف ابتداء وتعيينا بالصلاة اختيارية. ففي حقي يدور الأمر بين التعيين والتخيير، ومقتضى البراءة عن التعيين في التكليف هو إجزاء صلاته الاضطرارية. تم الكلام في هذا البحث، والحمد لله رب العالمين. وأنفاسكم